أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات يذكر اسم الله في أيام معلومات يأتين من كل الحج يا

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم وإلهكم إله واحد. وإلهكم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم أنعام إلا ما يتلي عليكم وأحلت لكم حنفاء لله غير مشركين به والشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما ومن يشرك بالله فكأنما برضو من يعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله وسلموا وبشر المخبتين ذلك ومجد عظيم شعائر الله فإن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت لكل أمة جعلنا

والبدن جعلنا لكم الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم لهدمت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الله وَلَيَنْصُرَنَّ وأمروا بالمعروف